يا شيخ، نصيحة بالله منك لإخواننا هنا في ليبيا. كما تعلم الآن المظاهرات، يعني في الحال في تونس وفي مصر. أول النصيحة لهم كل الإخوان الليبيين من يسمع هذا الكلام، وصيتي لهم ونصيحتي لهم، وهي وصية الله جل وعلا للخلق أجمعين، للناس كلهم، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، أن يتقوا الله. الله يقول: يا أيها الناس، نداء من الله للناس كلهم أن يتقوه، أن يخافوه، أن يعظموه. أيها العبيد، أيها الناس، أنتم عبيد لله، الله مالككم، الله سيدكم، يأمركم أن تتقوه وتخافوه، تعظموه في أوامره، تعظموه في نواهيه. ثم كذلك المؤمنين زيادة، من آمن بالله، أولا الناس أجمع. ثم قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا الله حق تقاته. ثم الأنبياء كذلك: يا أيها النبي اتق الله. هذه الوصية الجامعة، تعظيم الله جل وعلا. هذه الثورات ثورات شيطانية، ثورات إبليسية من الجهلة، يقوم عليها الجهلة، لا يفقهون كلام الله. أوصيكم يا إخوة ليبيا أن تلتزموا بما أمر الله جل وعلا، تتركوا الهيشة والهيجان. الله خلقنا لنعبده جل وعلا، وهذه المظاهرات والهيشات، والله ثم والله ثم والله، وراءها أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، يحرشون المسلمين على حكامهم. الإسلام دين الإصلاح، نعظ السلطان والحاكم ونذكره بالله بأن يقوم بما أمر الله، أما نقوم عليه بالحيشة والصياح والغلبة، هذا كله ضلال، ما بعده ضلال. ما أمر الله بذلك ما يؤدي إلا إلى الفوضى، ولا يؤدي إلا إلى الدمار. هذه تونس الآن كسر فيها وقتل فيها ومات فيها أناس، والله من مات ميتة جاهلية. ما ينبغي للإنسان أن يخوض في هذا البله، في هذه الفتن العمياء، إن كان رجلا صالحا يسدي نصيحة إلى العالي، إلى الحاكم أو إلى نائبه أو إلى وزيره: يا أيها الحاكم اتق الله، الله حكمك على العباد، تحكم فيهم، يجب أن تحكم فيهم بشرع الله، وإلا سيحاسبك الله جل وعلا. انتبه، تسوسهم بسياسة ترضي الله جل وعلا، تصلح شعبك. نذكره بالله، والمؤمنون الصادقون يبتعدون عن الفتن، ما ظهر منها وما بطن. هذه فتن، نساء ورجال جهلة يخرجون للشوارع يصيحون ويصعقون، هذا خطأ، ما ينبغي. ما أمر الله بهذا؟ نجاهد أنفسنا. أين العقلاء المثقفون يعلمون الناس؟ أين علماء الربانيين يفهمون الناس يقودونهم؟ هؤلاء الهوجات من يقولون مفكرين وإسلاميين، والله إنهم جهلة بعدوا عن الدين. لماذا خلقنا الله؟ نعبده، نصلي ونصوم ونعبد الله جل وعلا، نخاف الله في أنفسنا، في أموالنا، في بناتنا. ما الذي أمر المرأة تخرج من بيتها لتتظاهر؟ الله أمرها بذلك؟ لا. عائشة خرجت إلى العراق لتصلح بين الناس، فازدادت الدنيا اشتعالا وفتنة، واقتتل الناس في معركة الجمل، وندمت عائشة على خروجها. وهذا درس للصحابة ودرس للناس بعدهم كلهم من بعدهم، أن يفقهوا أن المرأة ما تخرج تضاحى. عائشة تمنت أنها تخرج، انتهى. الله قال وقرن في بيوتكن، اجتهدت رضي الله عنها وأخطأت في اجتهادها، وهي أمنا رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، خرجت للإصلاح بين الناس، أنهم فتنوا وأرادوا يقتتلوا وازدادت الدنيا اشتعالا. فهؤلاء القوم يخرجون بنسائهم ورجالهم إلى الشوارع، والله إنهم جهلة، يحتاج من يفقههم في الدين، يفهمهم طريقة السلف الصالح، أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، البخاري، مسلم، كان يقول للناس اخرجوا عن الحكام هكذا، كان يصلح ويعلم الناس الدين، علمهم الإسلام، علمهم القرآن، علمهم السنة، ماذا يفعلون؟ إذا اشتكى الحاكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، يعني الناس يذكرونه، يكتب نصيحة، الناصح الأمين يكتب نصيحة ويتمنى أن لا تظهر هذه النصيحة إلا في يد الحاكم. هذا الصحيح، ولا يقول أنا نصحت، كما قال زيد بن ثابت لما قيل له ألا تذكر عثمان، قال تبغوني أذكره وأنصحه وأجبر لكم؟ ما هو صحيح، النصيحة تكون في السر بين الرجل وبين الحاكم، هذا الصحيح. ونسأل الله أن يولي علينا خيارنا. آمين. وما هم جالسين في جهلهم، يتولى عليهم واحد منهم مثلهم. آمين. يسوموا، يعني يريدون يكون واحد مثل عمر بن الخطاب، لما قيل لابن القيم قال تريدون واحد أن يكون مثل عمر بن الخطاب حتى تكونوا أنتم مثل الصحابة، يجيكم واحد مثل عمر بن الخطاب كما تكون يولى عليكم، لكن لما تصلحوا وتستقيموا يأتيكم المستقيم من بينكم. الحمد لله الآن أحسن العرب، جاءهم حكام أنفسهم، إيطاليا خرجت من ليبيا، وفرنسا خرجت من تونس والجزائر، من جاء من أنفسهم، ما جاءهم واحد فرنسي جورج ولا بول ولا، لا جاءهم من أنفسهم. فهذا منكم من بينكم، حاولوا أن تصلحوا، تتعلموا الدين، تتعلموا الإسلام، تتعلموا ما أمر الله وأمر رسوله، تستقيموا في أحوالكم في نسائكم. هذا الجهاد، هذا الجهاد صحيح، يجاهد الإنسان نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن والسنة، يفقهوها، بينها، اصبعها، هذا هو. أما الخروج والكسرة والقتل وحمل السلاح في ديار المسلمين، ما ينبغي أن يحمل السلاح، الحاكم ينظم الأمور، والذي يريد يعبث بالأمن يتخذ إجراء معه مع المسؤولين، وينظر حتى يطمئن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. نسأل أن يقوي الحكام بما يرضي الله، على ما يحب الله تبارك وتعالى، هذا الصحيح. ديار الإسلام، نصر دار الإسلام، أرض الكنانة، مسلمين فيها 90%، الأقباط قلة ساكتين، ولكن المسلمين الجهلة هذا اللي انتشر فيهم الشيوعيين والفساد والكذا. يعني البرادعي لما جاء إلى مصر ويغير نظام الحكومة، هو مسلم، هو يقول أنا ما عندي دين، أنا ما أؤمن بالدين، أنا ما أؤمن إلا بالحياة هكذا، ويريد أن أعيش ويعيش الناس، أو يعيشوا كالبهائم، ما يضر، ما يفكر في الدين، ما يفكر في الله، ما أمر الله أمر رسوله. يعني الآن في مصر فتنة عظيمة، نسأل الله أن يخمدها. امين. ونسال الله ان تهدأ. امين. وان اسال الله ان يولي عليهم صالحا طيبا يصلحهم ويصلح معاشهم. يعني مصر دولة قوية، أقوى دولة. الآن تواطأ عليها اليهود والماسون والأمريكان والرافضة، حسن نصر الله المجرم يتربص بها وهو يقول يا ناس قوموا خرجوا افسدوا، هذا خطأ. وناس يطاوعوه يسمعونه، والإخوان يقول نعم اخرج. لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا عبد الله، اهدأوا. تر أمن، خلي الأمن ينتشر بين الناس، يخرجون لمصالحهم لأعمالهم. الآن خسرت التجارات وخسرت البلاوي، بدل أن يصلحوا يفسدوا. وهذا ما يريده أعداء الإسلام، أن يخسر الناس حتى يكبلوهم بالدين. اليهود يريدهم أن يخسروا في تجاراتهم حتى يكبلوهم بالديون. نحن أسيادكم، اليهود نمدكم بالمال، تبغى المال نحط تحت تمشون زي ما نريد، فيمشوهم كما يريدون. وهؤلاء جهلة مساكين ما يدروا. البلاد تخسر الآن، تفسد حياتها اقتصادها، ينشد الفساد، يخرج المجرمون. أنا سمعت أن المجرمون يمسكوا النساء يفجرون بهم، أنت ولا يأخذوا أموال الناس. لا، هذا ما يجوز، هذا كله خطأ. بدل يعاون الأمن والجيش بما أمر الله جل وعلا، يقول لهم لا أخرجوا أخرجوا، سووا مظاهرات بالملايين. هذا كله جهل وضلال، والله يقودون البلاد إلى الفساد والدمار. نسأل أن يصلح حال المسلمين. فهمت يا بني؟ نصيحتي ووصيتي لكم أنتم في ليبيا وغيرها والجزائر، ينبغي أن يشتغلوا الناس بالعلم، بين الناس الأخلاق، يقولوا ثوروا أخرجوا أخرجوا، خطأ، ما ينبغي، ما يجوز شرعا. الرسول قال أخرجوا، لا، كان يقول الناس اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يجيهم في مجامعهم في الحج وفي مواسمهم، وينشر لهم الدين، يعلمهم الأخلاق، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. هذا الصحيح. ونخشى أن يولي عليهم بعد ذلك أسوأ من هذا. ما شكروا النعمة، سيأتيهم أسوأ من ذلك. بدل أن يشكروا النعم، مصر كانت أول متربية في اقتصادها، الآن ارتفعت قليل وتحسنت قليل. على الإسلام ما يرغون هذا، يريدون أن تجعله متأخرة واقتصادها ضعيف وهكذا. يجب الإنسان ينظر نظرة بعيدة، ما يكون نظرته قاصرة. ما المستفيد من وراء هذا؟ والله أعلم. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله. نكتفي بهذا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.